فصل 7، الإنعاش القلبي الرئوي للرضع. الأخذناه غالبا ما يعاني الرضع من مشكلة في التنفس أكثر من مشكلة قلبية فعلية. الوقاية من الاختناق عند الرضع أمر بالغ الأهمية. من المهم بدء الإنعاش القلبي الرئوي عين الفور وإجراء دقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي قبل الذهاب ضغط حا، فأرسلهم للاتصال بالخدمات الطبية للحصول عين مساعدة إضافية. إذا كان شخص آخر مثل أسعافية 911 والعثور عين مزية للرجفان. تتكون مجموعة واحدة من الإنعاش القلبي الرئوي من 30 ضغطا ونفسين لمقدم رعاية واحد أو 15 ونفسين لمقدمين. عندما يعود المنقذ الثاني اجعلهم يتبعون مطالبات مزي للرجفان وقم تطبيق وسادات الجهاز والمساعدة في الإنعاش القلبي الرئوي. إذا كان الرضيع لا يستجيب ولا يتنفس أو يلهث فقط من أجل الهواء، فقم توفير الإنعاش القلبي الرئوي. عند إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي للضحية الرضيعة، قم بما يلي: قط 1، تأكد من أن المشهد والمنطقة المحيطة بالرضيع آمنة. قط 2، اضغط وصرخ لتحديد ما إذا كان الرضيع لا يستجيب. ح، فاطلب منها الاتصال بالخدمات الطبية. قط 3، صرخ طلبا للمساعدة. إذا كان الشخص الثاني مثل أسعافية 911 والحصول عين مزية للرجفان، قط 4، تحقق من التنفس. قط 5، إذا لم يستجب لا يتنفس أو يلهث فقط، فمنح دقيقتين من 30 ضغطا ونفسين لمقد 1 أو 15 ضغطا ونفسين لاثنين من مقدم الخدمة. قط 6، اتصل بالخدمات الطبية الأسعافية 911 إذا لم يكن شخص آخر قد فعل ذلك بالفعل. قط 7، استأنف الإنعاش القلبي الرئوي وأعطي ضغطات أنفاسا. الإنعاش القلبي للرضيع 0-12 أشهر. الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال والرضع مطابق تقريباً. يعتبر الرضيع الذي لا يستجيب عند النقر أو التحدث بصوت عال غير مستجيب يجب إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي. صفتك منقذاً، إذا لم تكن مدرباً عين الإنعاش القلبي الرئوي، فقم بإعطاء الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط. انقط يعطي الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط ضغطاً مستمرة ولكن دون أنفاس. الضغطة تدفع بقوة وبسرعة كما تفعل مع طفل أو بالغ يتلقى الإنعاش القلبي الرئوي. ضع الرضيع عين سطح صلب ثابت لجعل إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي أسهل. لإعطاء الرضيع الإنعاش القلبي الرئوي، قم بما يلي: قط 1، وضع الرضيع عين ظهره عين سطح صلب ثابت. قط 2، ابعد أي ملابس ضخمة بعيداً عن الصدر. قط 3، ضع إصبعين من يد واحدة عين عظم الصدر أسفل خط الحلمة مباشرة. قط 4، دفع مباشرة لأسفل حوالي 1.5 بوصة 4 سم بمعدل 100 همزة 120 نبضة في الدقيقة. قط 5، دع الصدر يرتد 1000 همزة وضعه الطبيعي بعد كل ضغطة. يعد إجراء الضغط بشكل صحيح أمرا ضروريا لفعالية الإنعاش القلبي الرئوي ويمكن أن يكون متعبا جسديا. إذا كان بإمكان شخص آخر المساعدة، فقم بالتبادل كل دقيقتين مع تقليل الانقطاعات أثناء الضغط. إعطاء الأنفاس، يمكن أن يساعد إعطاء الأنفاس أثناء الإنعاش القلبي الرئوي الرضع. مثل الأطفال، العديد من حالات السكتة القلبية عند الرضع ترجع في المقام الأول 1000 همزة مشاكل في الجهاز التنفسي. يعد إعطاء الأنفاس وإعطاء ما للأطفال الذين يتلقون الإنعاش القلبي الرئوي. التنفس الجيد سيؤدي 1000 همزة ارتفاع ضغطات الصدر أمرا مه الصدر. لفتح مجرى الهواء للرضيع، افعل ما يلي: قط 1، ضع يد واحدة عين الجبهة. قط 2، ضع أصابعك عين الجزء العظمي من الذقن. قط 3، قم بإمالة الرأس بلطف للخلف أثناء رفع الذقن. أحذر من إمالة الرأس بعيدا جدا لأن هذا يمكن أن يسد مجرى الهواء. تأكد من الضغط عين الجزء العظمي من الذقن وليس الجزء الناعم أسفل الذقن، لأن الضغط عين الجزء الناعم قد يحجب أيضا مجرى الهواء. بمجرد فتح مجرى الهواء للرضيع أنك مستعد لإعطاء النفس. بعد ذلك افعل ما يلي: حاكما هو موضح أعلاه عن طريق الضغط برفق عين الجبهة للخلف ورفع. قط 1، امسك مجرى الهواء مفتوح الذقن بأصابعك. قط 2، خذ نفسة عميقة وأغلق فمك حول فم الرضيع وأنفه. قط 3، ضربة لثانية واحدة وشهد ارتفاع الصدر. هناك حاجة 1000 همزة القليل جدا من الحجم أو القوة لتضخيم رئتي الرضيع. سيؤدي النفخ كثيرا أو بشدة 1000 همزة تلاف رئتي الرضيع. فقط الزفير اللطيف لنفخ صغيرة من الهواء مطلوب للرضيع. قط 4، كرر لنفس ثان. إذا كنت غير قادر عين تغطية كل من الفم والأنف بالكامل بفمك، فاستخدم الطريقة التالية للتنفس الإنقاذي. قط 1، افتح مجرى الهواء باستخدام مناورة ميل الرأس رفع الذقن. قطتنا نقرص أنف الرضيع مغلقاً. قم بإنشاء ختم باستخدام شفتيك لإحاطة فم الرضيع. إذا لم يرتفع الصدر بعد التنفس الأول، دع الرأس يعود الفهمزة وضعه الطبيعي، ثم إعادة فتح مجرى الهواء عن طريق إمالة الرأس ورفع الذقن. حاول التنفس أثناء مشاهدة ارتفاع الصدر. لا تقاطع الضغط لأكثر من 10 ثوان عند التنفس. ح فيجب استخدام القناع يعد إعطاء الأنفاس في الإنعاش القلبي الرئوي آمنة بشكل عام للمنقذ. ومع ذلك، إذا كان القناع متى؟ استخدامه القناع يناسب فم الرضيع وأنفه. العديد من الأقنعة لها نهاية مدببي أو مدببي يجب أن تتجاوز جسر أنف الرضيع. تأكد من ملائمة القناع بشكل صحيح، وإذا كان كبير جدا لا يمكن الحصول على انسداد مناسب لن تكون الجهود المبذولة لإيصال الأنفاس فعالة. عند استخدام قناع لإعطاء الأنفاس افعل ما يلي: قط واحد ضع القناع عين فم الرضيع وأنفه. قط اثنان افتح مجرى الهواء عن طريق إجراء مناورة ميل الرأس رفع الذقن. قط ثلاثة ضمان وجود انسداد جيد بين القناع والوجه. قط أربعة عط نفسا لأكثر من ثانية وشاهد ارتفاع الصدر. تفعيل الخدمات الطبية الأسعافية 911 انقط واحد. تأكد دائما من أن المشهد آمن عند الاقتراب من رضيع. إذا أصبت أو تعطلت فلن يؤدي ذلك إلا لام لتحديد ما إذا كان لا يستجيب. إذا فشلوا في تقديم أي رد ألف همزة تفاقم الوضع. انقط اثنان اضغط عين الرضيع تحدث بصوت عا أو رد فعل فإنهم يعتبرون غير مستجيبين. لن يتحرك الرضيع غير المستجيب عندما تلمسه. لن يبكوا أو يصدروا أي أصوات وسيكون جسدهم كنعرجة. قط ثلاثة صرخ طلبا للمساعدة واتصل بالخدمات الطبية الأسعافية 911 باستخدام الهاتف الخلوي. إذا لم سآخر للاتصال بالخدمات الطبية الأسعافية 911 أن يكون هناك هاتف خلوي متاح، أرسل شخ أمكن. قط أربعة إذا كنت بمفردك فابدأ 10 دورات من الإنعاش القلبي الرئوي حوالي دقيقتين قبل الاتصال بالخدمات الطبية الأسعافية قط 911. الاختناق عند الرضع يحدث الاختناق عندما يعلق طعام أو جسم غريب في الحلق يسد مجرى الهواء. غالبا ما يضع الرضع أشياء صغيرة في أفواههم ويتعرضون لخطر الاختناق بشكل متزايد. يتطلب الاختناق الشديد إجراء سريعة. قم عين الفور بأداء ضربات الظهر ودفع الصدر. دا تحديد ما إذا كان الاختناق خفيفا أم شدي. درجة الانسداد انسداد خفيف استجابة الرضع التنفس، لكن قد يكون الصفير السعال وإحداث الضوضاء. إجراء التلنقاذ البقاء مع الرضيع ومحاولة الاحتفاظ به الهدوء. الاتصال بالخدمات الطبية الأسعافية 911 إذا كان الجسم يظل عالقا. درجة الانسداد انسداد شديد استجابة الرضع سعال ضعيف أو بدون سعال غير قادر عين إحداث ضوضاء أو إحداث ضوضاء عالية النبرة القليل من التنفس أو معدوم. يبدو زرقات زرقة حول الشفاه وأطراف الأصابع. إجراء الإنقاذ التصرف بسرعة اتباع خطوات التخفيف من الاختناق للرضع. الإغاثة من الاختناق تستخدم صفعات الظهر ودفع الصدر عين الأطفال الذين يختنقون. عندما يختنق الرضيع افعل ما يلي: قط واحد امسك الرضيع في حضنك. قط اثنان ضع وجه الرضيع للأسفل ويكون الرأس أسفل من الصدر. يجب أن يستريح الرضيع عين ساعدك. ضع ساعدك عين فخذك. قط ثلاثة دعم رأس الرضيع ورقبته بيدك وتأكد من تجنب الضغط عين الحلق. قط أربعة أعطى خمس صفعات خلفية بين لوحي كتف الرضيع بكعب يدك. قط خمسة باستخدام اليدين والذراعين ارفع وجه الرضيع لأعلى، لذا فهو الآن مثل تكي عين ذراعك الأخرى. يجب عين هذه الذراع أن تكون الآن عين فخذك. قط ستة باستخدام إصبعين في نفس المكان المناسب للإنعاش القلبي الرئوي ضمن توفير خمس دفعات سريعة للصدر. قط سبعة إذا لم يتم تخفيف الانسداد اقلب وجه الرضيع لأسفل عين ساعدك الآخر وكرر العملية. قط ثمانية استمر حتى يبدأ الرضيع في التنفس أو يصبح غير مستجيب. حاول إبقاء رأس الرضيع أسفل من بقية الجسم عند أداء صفعات الظهر ودفع الصدر. إذا كان بإمكانك رؤية جسم غريب في فم الرضيع يمكنك إزالته بسهولة فافعل ذلك. جنب كننس الفم بإصبع بشكل أعمى لأنه قد يدفع الجسم لعالق ألف همزة عمق مجرى الهواء. شاهد وأشعر إذا بدأ التنفس. إذا توقف الرضيع عن الاستجابة ضع عين سطح ثابت مسطح واصرخ طلبا للمساعدة. تحقق من التنفس وابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. بعد 30 ضغطاً لمزود 1 أو 15 ضغطاً لشخصين، افتح مجرى الهواء وابحث عن الجسم العالق. إذا كان مرئيا، قم بإزالته وحاول التهويب نفسين. ستتمن من معرفة عدم استجابة الرضيع لأن سيتوقف عن الحركة والتلويح بين ذراعيك وسيصبح الجسم ضعيفاً. في هذه الحالة، ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي عين الفور بضغطات الصدر متبوعة بإعطاء الأنفاس. إذا لم يستجب الرضيع أو يبدأ في التنفس، استمر في توفير الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول مساعدة إضافية. التقييم الذاتي للإنعاش القلبي والاختناق للرضيع انقط 1 يقل سن الرضيع المقبول عموماً عن ألف همزة. يبلغ من العمر سنة 1 باء، عمره 2 جم، 3 سنوات دال، 4 سنوات انقط 2 أنت تحاول التخفيف من الاختناق الرضيع. قد أصبح الرضيع الآن غير مستجيب. ما هي الخطوة التالية؟ ألف همزة. اترك الرضيع للحصول عين المساعدة. باء. قم بتمرير الإصبع لتجويف الفم. جم. بدء الإنعاش القلبي الرئوي. دال. قم بدفع البطن. قط 3 ما هو السبب الأكثر شيوعا للسكتة القلبية عند الرضع؟ ألف همزة. مشاكل قلبية باء. مشاكل في الجهاز التنفسي جم. مرض السكري دال. التسمم من قط 4 تصادف رضيع لا يستجيب. متى يجب أن تتصل بالخدمات الطبية الأسعافية 911؟ ألف همزة. عين الفور باء. بعد دقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي جم. بعد إعطاء أنفاسين دال. بعد 15 ضغط عين الصدر أجوبة ألف همزة انقط 1 يقل الرضع عن سنة 1 من العمر. يتراوح عمر الأطفال ما بين سنة 1 ألف همزة البلوغ. جم انقط 2 إذا أصبح الرضيع غير مستجيب أثناء محاولة التخفيف من الاختناق. ضع عين سطح ثابت ومسطح وابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. بنقط 3 عادة ما تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي سكتة قلبية عند الرضع والأطفال. بنقط 4 منح دقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي للرضيع الغير المستجيب قبل الاتصال باء بالخدمات الطبية الأسعافية. نقط 911 إذا كان شخص ما متاح للمساعدة، أرسلهم عين الفور للاتصال بالخدمات الطبية الأسعافية. نقط 911.7 الإنعاش القلبي الرئوي للرضع. الأخذناك قلباً ما يعاني الرضع من مشكلة في التنفس أكثر من مشكلة قلبية فعلية. الوقاية من الاختناق عند الرضع أمر بالغ الأهمية. من المهم بدء الإنعاش القلبي الرئوي عين الفور وإجراء دقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي قبل الذهاب. ضغطاً ح فأرسلهم للاتصال بالخدمات الطبية للحصول عين مساعدة إضافية. إذا كان شخص آخر مثل أسعافية 911 والعثور عين مزيل الرجفان، تتكون مجموعة واحدة من الإنعاش القلبي الرئوي من 30 ضغطاً ونفسين لمقدم رعاية 1 أو 15 ونفسين لمقدمين. عندما يعود المنقذ الثاني، اجعلهم يتبعون مطالبات مزيل الرجفان وقم تطبيق وسادات الجهاز والمساعدة في الإنعاش القلبي الرئوي. إذا كان الرضيع لا يستجيب ولا يتنفس أو يلهث فقط من أجل الهواء، فقم توفير الإنعاش القلبي الرئوي. عند إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي للضحية الرضيعة، قم بما يلي: قط 1 تأكد من أن المشهد والمنطقة المحيطة بالرضيع آمنة. قط 2 اضغط وصرخ لتحديد ما إذا كان الرضيع لا يستجيب. ح فاطلب منها الاتصال بالخدمات الطبية. قط 3 صرخ طلبا للمساعدة. إذا كان الشخص الثاني مثل أسعافية 911 والحصول عين مزيل الرجفان، قط 4 تحقق من التنفس. قط 5 إذا لم يستجب ولا يتنفس أو يلهث فقط، فمنح دقيقتين من 30 ضغطا ونفسين لمنقد 1 أو 15 ضغطا ونفسين لاثنين من مقدم الخدمة. قط 6 تصل بالخدمات الطبية الأسعافية 911 إذا لم يكن شخص آخر قد فعل ذلك بالفعل. قط 7 استأنف الإنعاش القلبي الرئوي وأعطي ضغطات أنفاسا. الإنعاش القلبي للرضيع 0 ألف همزة 12 أشهر. الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال والرضع متطابق تقريبا. يعتبر الرضيع الذي لا يستجيب عند النقر أو التحدث بصوت عال غير مستجيب يجب إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي. صفتك منقذا، إذا لم تكن مدربا عين الإنعاش القلبي الرئوي، فقم بإعطاء الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط. انقط يعطي الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط ضغطا مستمرة ولكن دون أنفاس. الضغطة تدفع بقوة وبسرعة كما تفعل مع طفل أو بالغ يتلقى الإنعاش القلبي الرئوي. ضع الرضيع عين سطح صلب ثابت لجعل إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي أسهل.